وإن إحنا بنتبع المنهج القرآني، إن إحنا بنثبت الشخص وننفي عنه افتراءات أهل الكتاب، وإن هو ده اللي حصل مع أنبياء العهد القديم في القرآن الكريم، وحصل عن المسيح عليه السلام في القرآن الكريم. وآخر شيء لابد أن نعلم يقينا إن النصارى بمختلف طوائفهم بيتكلموا عن المسيح عيسى بن مريم، واللي قال بألوهيته وإنه الإله المتجسد وإنه أحد الأقانيم الثلاثة وما إلى ذلك، دول برضو الله عز وجل رد عليهم في القرآن، وهذا تحت باب الغلو والإطاء الزائد. أتمنى أن تكون إجابتي شافية. أنا كنت كتبت بحث مطول في هذا المجال، ولكن للأسف لما سافرت الإسكندرية الصيف اللي فات حصل حادثة، وأكتر من بحث كان هيتنشر اتمسح والهارد كله اتفرمط، وأنا ما عنديش وقت للأسف حاليا أني أعيد كتابته من جديد، لأني صراحة أصبت بإحباط وبدأت في أعمال أخرى يعني، لغاية ما نفسيتي كده ترتاح لكتابة البحث ده مرة أخرى. تفضل يا معاك المايك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. وكلمة أخيرة قبل ما أسيب المايك، للذين يقولون أن هذا هو رأي التاعب وإحنا على رأي وعندنا أدلتنا وما إلى ذلك، أنا بحثت في كل كتاب أستطيع أن أحصل عليه لعالم من علماء المسلمين من سلفنا الصالح، بما فيهم كتابات شيخنا الإسلام ابن تيمية وشيخنا الإسلام ابن القيم، ووجدت أن هذه الكتابات جميعها انت بتكتب يا ميمو شيخنا الاسلام، بقول شيخ الاسلام، انت ودانك متركبه الاثنين مع بعض، ما علينا شيخ، ما علينا، سقطت لسان حتى لو قلت شيخنا الاسلام. طبعا يعني كنت اتمنى ان المقاطعه دي تكون في شيء مفيد، الله المستعان. ما علينا، اقول كلمه اخيره في الذين يقولون بان احنا لنا راي وده راي التاعب واجتهاده الشخصي وما الى ذلك، بقول يا اخواني الافاضل، الامر واضح وصريح من القران ومن السنه، منهج الغلو والاطراء اللي اتبعته النصارى بيوضح بما لا يدع مجالا للشك ان احنا بنتكلم على نفس الشخص، لكن هم رفعوه فوق الحق الذي ينبغي أن يعتقدوا فيه. علماء المسلمين من السلف الصالح الذين كانوا يحيرون النصارى كانوا عارفين أن النصارى بيستخدموا اسم يسوع، ولو أنتوا بحثتوا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم هتلاقيهم بيقتبسوا نصوص من الإنجيل فيها كلمة يسوع. هل كانوا بيتعاملوا مع اسم يسوع على انه اسم مختلف او شخص اخر غير المسيح اللي احنا نعرفه؟ بالعكس، انا وجدت نصوص كثيرة جدا واستطيع ان ارجع اليها الان، ان مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لما جي قال جاب الآية اللي بتقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال النصارى قالوا الكلام ده فين عن المسيح عليه السلام؟ تخيلوا المنظر، الشيخ الإسلام جايب الآية ان النصارى بيقولوا ان المسيح ابن الله، وبيقول النصارى قالوا الكلام ده عن المسيح في قانون الإيمان اللي بيقول